إنها قضية تحتاج إلى وقفة، فقد تأتي يوم القيامة وقد صليت 60 سنة ويقول الله لك: عبدي لم لم تصلي؟ فتقول: وعزتك وجلالك صليت. فيقول الله: كذبت، صليت إن يقال مصل فلا أجر لك عندي. نعم، قد تنفق الملايين ثم تلقى الله فيسألك عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ تقول: يا رب أنفقته كله لك. فيقول: كذبت، إنما أنفقته ليقال منفق جواد. وقد قيل: فلا أجر لك عندي. إذن هذه الوقفة مهمة خطيرة، أن يقف كل منا مع نفسه ليتساءل: هل أنا مخلص؟ إن القصة التي دوما تقلقني وترعبني ويشيل منها شعر رأسي قصة ذاك الرجل الذي حرص أن يصلي في الصف الأول 20 سنة. 20 سنة يصلي في الصف الأول خلف الإمام، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس، فعلم أن صلاة 20 سنة حابطة، لأنه كان يصلي لأجل نظر الناس. بس المشكلة أنه عرف بعد كم؟ بعد 20 سنة. إخوتاء، إنه السؤال الذي وجهته لكم في مقتبل العام في خطبة الجمعة وثلاثة دروس متوالية، أن يقف كل منا ليسأل نفسه سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة: هل أنا أعيش لله أم أنني أعيش لنفسي وذاتي وشهوتي؟ أنا عايش ليه؟ صحيح أعلم جيدا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. أنت تعيش لتعبد الله أم أنك تعيش لتملأ لتشبع غرائزك، شهواتك، أهواءك، رغباتك، نوازعك، ذاتك، لتحقق ذاتك؟ لماذا تعيش؟ اللهم علمنا ما ينفعنا. هذا إخوته العلم النافع. قبل واسأل نفسك ابتداء: لماذا جئت هذا الدرس الليلة؟ جئت لي، لعلك جئت بغير نية فلا أجر لك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا نويت حال قدومك هنا في هذه الليلة؟ جئت لماذا؟ لابد أن تنوي لأتعلم شيئا أعمل به، لكي تحفني الملائكة وتغشاني الرحمة وتنزل السكينة ويذكرني الله في من عنده. اللهم ارزقنا هؤلاء يا رب، اللهم اذكرنا في الملأ الأعلى عنده. نعم، ماذا نويت؟ وهكذا نقول أن هذا الرجل توسل بالإخلاص. هل أنت مخلص؟ هنا القضية. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. الأصلح لك والأصح أن تسيء الظن بنفسك فتقول: أنا أبدا، أنا مرائي، أنا منافق، أنا غير مخلص، ولكني أطمع في رحمة الله أن يرزقني الإخلاص ويتقبل مني. هذا حال السلف، حال السلف أجمعين. إن عبد الله ابن أبي ابن عمر، عبد الله ابن عمر، وثبت هذا عن علي ابن أبي طالب أيضا أنهما قال، قال عبد الله ابن عمر: لو صحت لي خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم ولكن الإخلاص عزيز. الإخلاص عزيز يا إخوتاه. من القائل؟ عبد الله بن عمر الذي شهد له رسول الله بالصلاح. عمر بن الخطاب أبوه الفاروق الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا إلا أنت يا عمر. عمر يقول لحذيفة: أبي الله سماني لك رسول الله في المنافقين؟ ده مين؟ ده عمر. عمر يسأل عن اسمه في المنافقين وأنت تظن أنك من المؤمنين. يا عجبا من خوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك. عجبا. انظر إلى بقية السلف تجدهم دائما يتهمون أنفسهم بعدم الإخلاص. تجد أن الشعبي كان في مجلس الدرس فقام رجل من وسط الجلوس وقال له: يا منافق إنك مرائن. فقال: سبحان الله، من أخبرك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا، قال: فالمخلص إذا اتهم لا يحنث ولا يبرئ نفسه، بل يتهم نفسه ويتواضع ويقول: اللهم اغفر لي من ذنوبي ما علمت وما لم أعلم. يبقى لما يجي حد يقولك انت مش مخلص تقول له: ايش عرفك يا اخي؟ انت دخلت في قلوب الناس؟ مين اللي قالك ان انا مش مخلص؟ انا مخلص والله. كذبت. وما ادراك علامة المخلص؟ انه اذا قيل لك انت مرائي تقول له: صدقت، ربنا يغفر لي، والله انت معك حق، ربنا يتوب علي، ادعي لي، ربنا يعافيني. نسأل الله لنا ولكم العافية. الاخلاص عزيز. قال بعض السلف: كم اجتهد في محو الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر. كل واحد ما يشيل الرياء يومين يطلع تاني، تبقى جاي الدرس جاي ليه؟ يقوم نفسك تبدأ تديك نفاق، تديك رياء، يقولك ايوه جاي عشان تقابل الاخ فلان. تقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا جاي اتعلم. تشيلها دي، يقوم يروح داخل لك الشيطان ما تصدقني، قال لك ايوه جاي عشان لما الاخوه يشوفوك يقولوا الشيخ فلان. شيلها دي وابدأ اخلص، رايح اتعلم عشان اعبد ربنا صح. يوم يدخل الشيطان يقول لك: ايوه رايح عشان فلان هتقابله ويعمل لك كذا وكذا، رايح عشان تتعرف هناك ويخدموك في كذا وكذا، رايح عشان تبقى شيخ وتتعلم كلمتين تقولهم قدام الناس تبقى عالم كبير الى اخره. الشيطان يزرع وانت عمال تقلع وهو ينبت على لون اخر. نسأل الله لنا ولكم العافية. توسل بالإخلاص. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. وقفنا في آخر الدرس بس كان بسرعة كده على فائدتين مهمين جدا في النقطة دي بالذات. الرجل توسل بإيه؟ بإيه؟ فاكر؟ ببر الوالدين. العمل اللي هو إيه؟ بر الوالدين. توسل بالإخلاص في بر الوالدين. قلنا: وكم من عمل يظنه الإنسان يسيرا وهو عند الله عظيم. كثير منا يشكو من قسوة القلب، اللهم رطب قلوبنا بذكري، وعملين ندي وصفات إيمانية لرقة القلب. خذ الوصفة النبوية دي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك، إذا أردت أن يلين قلبك ويرضى عنك ربك فامسح رأس اليتيم. امسح إيه؟ رأس اليتيم. شوف يتيم وبس، أن تمسح رأسه بعطف ورحمة. إذا سألتك كده واحد واحد، أنت تعرف يتيم يا ابني؟ عمرك شفت يتيم ومسحت رأسه؟ أمل ده أنت كل اللي بتعمله أنك بتروح للجمعية الشرعية تقول لهم 10 جنيه كفالة يتيم، وتاخد البطاقة الخضراء تعلقها في البيت عندك وتبقى مبسوط قوي، تدفع 10 جنيه في الشهر. مش ده المطلوب. أكثر من مرة قلت إحنا مش شؤون اجتماعية كل همنا إن إحنا نوكل الناس، لا، ده أنت محل دعوة، لازم تروح تمسح رأس اليتيم، تحبه، تأخذ بيده، تدله، تعلمه، تأمره، تنهاه، حينها يرق قلبك ويرضى عنك ربك. اللهم ارضى عنا يا رب. نعم، إن هناك أعمال يسيرة، ولعلها بإذن الله تعالى تأتي في محاضرة منفصلة، أعمال يسيرة وعد الله عليها بجنات عريضة لها فوائد عظيمة جدا. يعني أظن جماعة حتى الآن 7 خصال من هذه الأعمال اليسيرة جدا إلى أبعد حد، أعمال في منتهى البساطة ولكن ثمرتها عظيمة إلى أبعد حد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من هذه الأعمال بر الوالدين. من الأعمال دي قبل ما أدخل في بر الوالدين، بشاشة الوجه للمسلمين، تبسمك في وجه أخيك صادق لبوز لي يا أخي. نعم، كأن بعض الإخوة، أسأل الله أن يهديني وإخوتي في الله، كأنه يظن أن من لوازم الالتزام أنه يبقى مبوز، أنه يبقى متفهر، أنه يبقى مكسر. من علامات الالتزام الصحيح أنه يمشي في الشارع ما يسلمش على حد. مين قال كده؟ صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الذي كان من رآه أحبه. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هي دي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان يمزح ولا يقول إلا صدقا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، مش هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شاف صحابي من أصحابه هبطوا من وراء حضنه من خلفه وقال من يشتري مني العبد، من يشتري مني العبد؟ فقال اذا تجدوني كاسدا يا رسول الله. الرسول بيهزر مع الصحابة، عيب ده، حرام، بس ما تبقاش حياتنا كلها هزار. احسن، هي المشكلة عند الاخوة يا كده يا كده. للأسف الشديد كثيرا ما أقول هذا، جاء عصر من العصور، كان زمان مثلا من 70 سنة كان يقولوا في منطقة كذا في واحد دمه خفيف، فالناس لما يحبوا يضحكوا يقوموا ايه، يروحوا يقعدوا عنده. النهاردة وللأسف الشديد كل الناس بتستظرف، وكل الناس تفكر ان دمها خفيف، وكل الناس تضحك، تجلس في أشد المجالس جدية تجدها انقلبت كوميديا في لحظة واحدة، صح ولا لا؟ نعم، قلما تجد مجلس لا يخلو من ضحك، حتى مجالس الذكر، مجالس الدعوة وطلب العلم، لو الشيخ ما ضحكش يبقى دمه تقيل، تحضرش، ما لهاش لازمة. نعم، إنها قضية خطيرة أن يكون الإنسان إما مكفهرا مقشعرا. نعم، إننا نحتاج إخوتاه أن نعيش حياة النبي محمد، أن يكون للجد وقته، ولا بأس بشيء من الحق، من المزاح الحق، الحق في وقته أيضا. هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك مباح وغير مباح في المزاح، ليس المطلوب أن تكون كل أوقاتنا مزاح، وليس مطلوبا أن نظل نعيش الحياة مكفهرين. وللأسف الشديد فلا بد أن نعيش كما عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعود عودا من هذه القضية، من هذا الموضوع، مرة أخرى إلى أصله، أننا هناك بعض الأعمال اليسيرة التي تجلب حسنات كثيرة، مثل أن تبس في وجه أخيك المسلم البساسة. قيل لبعض السلف: ما أبسك؟ واحد يقول له: ده أنت بسوس قوي، لما الواحد يشوفك صدره ينشرح كده. قال: إنه يقوم علي برخيص. قال له: دي حاجة ما بتدفعش فيها حاجة. بتدفع كام عشان تبتسم؟ بتدفع ايه؟ ولا حاجة. ثم تكون منك على اخيك صدقة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن العمل. نعود فنقول ان بر الوالدين الاحسان الى الوالدين، ولكن بعض الناس قد يبتلى بام لا ترضى او اب لا يرضى الا بمعصية الله. مثلا ابوه يقول له: احلق لحيتك، مش هرضى عنك غير ما تحلقها. هنا ماذا نصنع؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تظل على لحيتك وتبر والدك. عارف بعض السلف لما جاء رجل الى احد العلماء وقال: امي تأمرني ان اعصي ابي، وابي يأمرني ان اعصي امي، ماذا اصنع؟ قال: بر اباك ولا تعق امك. سمعت دي؟ بر اباك ولا تعق امك. اسمع كلام الاثنين، لكن مع الله اسمع كلام واحد، وهو الله. هو كلام واحد: لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قد يبتلى الانسان احيانا او اب يشق ويصعب ارضاؤهما. اللهم رضي عنا والدينا يا رب، وارحم والدينا وامواتنا واموات المسلمين. نعم، قد تكون اشق عبادة علي بر الوالدين، افعلها مخلصا، لان المهم بالاخلاص في البر. يا شباب، ممكن واحد بيخدم ابوه بس عشان يسكت عنه، اديله 50 جنيه خد، 100 جنيه خد، بس عشان يسكت. لا، انت تعطيه ليرضى عنك الله. فهمت؟ تعطيه برا، تسمع كلام امك، تقول بس الواحد: ايوه، طول ما هي قاعده معك، ايوه يا امي، حاضر حاضر، وتتلفت كلمه حاضر تريح، هتعمل ايه بس؟ لا، الاخلاص، ان تبر والديك باخلاص، مش نفاق، مش رياء، مش مداراة، بإخلاص. وألا تطيعهما في معصية الله. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: فانفرجت الصخرة شيئا حتى رأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. انتبه، هنا فايدة عظيمة جدا. ايه فايدة ان الصخرة انفتحت بس ما يقدروش يخرجوا؟ ايها الاخوة، ان الله رحيم بعباده، لطيف بعباده، مكرم لعباده، محب لعباده. الله لا يحب ان يعذب بل يحب ان يغفر. لذلك قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك. بس انت قرب من ربنا كده بس خطوة واحدة، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي هرولت إليه. الله أكبر، سبحان الملك، ملك كريم. كريم يا شباب ولا لا؟ كريم والله، لو تعرفوه لتحبوه، بس انتوا تعرفوش ربنا كويس. أي والله لو تعرفوه، الله كريم، أعظم مما تتخيل، أكبر مما يخطر ببالك. فالله حين تقرب له هذا العبد بالتوسل بعمل صالح يقوم ربنا يكرمه بانه يفتح له فتح. طب ما شكش الصخر غلط لي؟ لا، ما هو كريم حكيم، فهو حكيم في كرمه، كريم في حكمته. فهمت الاسماء والصفات عشان تتوسل ولا لا؟ كريم بس ايه؟ حكيم. مش واحد يقول يوم ربنا يفتح حاله، لا، ده ما في اتنين تانيين لازم هما كمان لازم يقولوا، لابد من استنفاد الطاقة، لابد من بذل الجهد. قلت لكم القصة دي قبل كده كتير، ان لازم الاخذ بالاسباب. النهاردة قاعدين، اللهم اهلك اليهود، قولوا امين، اللهم انتقم من اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم بددهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. ايوة دعاء صح، ولكن فين الجهد المبذول لكي يبددهم الله بددا؟ فين؟ مفيش. نتنياهو بيتحرك عن حقيقة، عن يقين في حقيقة. اغرب خبر قريته في حياتي ان امه غضبانة عليه. ليه؟ قالت له لانه فرط في التوراة، عايز يتصالح مع العرب بعد كل اللي بيعمله ده، ولسه برضه امه بتسميه مفرط. سبحان الله، امك بتقول لك يا ابني احنا مش قد المشاكل، يا ابني امشي جنب الحيط، عيش جبان تموت مستور. صح، هو ده الفرق بين امه اليهوديه وامك المسلمه. يهوديه تمسكت بعقيدتها ومسلمه فرطت في عقيدتها. نحتاج ان نربى مره اخرى على عقيده، نحتاج حراس العقيده، نحتاج شباب العقيده، نحتاج رجل العقيده لكي يواجه هذا الكفر بعقيده، مش مواجهه سلاح، مواجهه عقائد. عقائد. عشان كده الفلسطيني بيبيع ارضه لليهودي، صح؟ اليهودي بيشتري بعقيده، والفلسطيني ما عندوش عقيده في الارض، عشان كده بيبيع. بيبيع. نعم، ان القضيه قضيه عقيده. ارجع لننظر، الله حكيم في كرمه، كريم بس كرم بايه؟ بحكمه. فلا بد من بذل كل الجهد. الكرم ان ربنا يوريله ان هو على الحق وان الطريقه دي صح. استمر، لو استمريت اديك. فهمت؟ وهنا اخذ وقفه مع اخوتي في الله، والله انا احبكم في الله، لذلك احاول جاهدا ان استنتج الفوائد التي تنفعني واياكم في طريق سيرنا الى الله. هذه الفائده تتعلق تعلقا خطيرا بقضيه السير في الطريق الى الله. ان بعضنا يلتزم، اللهم ارزقنا الالتزام يا رب. التزمت من امتى يا عبد الرحيم؟ التزمت من امتى يا شيخ عبد المنعم؟ التزمت من امتى يا اخ محمد؟ التزمت من امتى يا اخ فلان وفلان وفلان؟ التزمت من امتى يا عم الحاج؟ من 10 سنين، من 20 سنة، من 5 سنين، من 3 سنين يا سيف. التزمت من 3 سنوات. طب انت فين من ربنا دلوقتي؟ تعرف؟ معرفش. طب انت فين في الايمان؟ معرفش. ليه؟ مفيش منهج تمشي عليه اصلا. عشان كده انت ما انتش عارف انت فين. لذلك ذكرنا في أشرطة إلى الهدى ائتنا، اللهم اهد المسلمين والمسلمات، أن أول سبب للفتور والرجوع والنكوص والانتكاس البداية الضعيفة الخالية من المبادئ المنهجية. بداية ضعيفة على طول هيرجع. طب عايزين نفهم واحدة واحدة ايه علاقة دي بموضوعنا. اقول لك، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان الله الكريم الحكيم إذا رأى عبده تتحرك نفسه لمعرفة الحق وطريق الحق وما يسير فيه فتح عليه بابا من المبشرات يثبته به ويعلمه أنه على الحق. أقول تاني؟ طب صل، اللهم صل على النبي محمد. الواد خالد الآن بيلعب ده التزم مثلا من سنتين، ايه سبب التزامك؟ يقول سمعت سيرة الشيخ محمد حسان، سمعت سورة قاف من الشيخ عبد الخالق إمام مسجد الجلال، صليت وراء الشيخ محمد جبريل مرة فبكيت فاهتديت. بعد ما اهتدى، دي كلها أسباب، دي كلها إيه؟ أسباب ظاهرة، لكن بعد ما بدأ يعفي لحيته يحضر دروس، يبدل بدل أشرطة الأغاني يجيب أشرطة محاضرات، بدل ما كان بيدخن سجاير بدأ يقوم الليل، بدل ما كان بيقعد على القهوة يشرب شيشة بدأ يقعد في المسجد، بدل ما كان بيقف على الناصية يعكس بنات بدأ يزور الإخوة والدعاء والمشايخ، غير نمط حياته. لكن بعد ما يمشي فترة يبدأ يصيب الفتور. ليه؟ لأن السبب الأولاني الدفعة ما كانتش قوية، ما كانش سبب منهجي علمي، ما كانش سبب عقلي انه تفطن ان الطريق الحق ده غير طريق الباطل، ما كانش يعرف فيقف يلاقي نفسه حرم نفسه من النظر الى النساء، وكان كل يوم قاعد يبص الرجلين دي والراس دي والشعر دي والوجه دي ويعاكس دي ويكلم دي ويهزر مع دي ويضحك مع دي، حرم نفسه من ام كلثوم وعبد الحليم حافظ، حرم نفسه من اكل الفلويف واللانسون والمش عارف ايه، حرم نفسه من القعده مع بنت خالته وبنت عمته كانت بتديله مش عارف ايه وكلام، حرم نفسه من متع كثيرة في وجهة نظر الناس، فيبدأ يتخلخل الإيمان عنده. فلو ربنا بيحبه، يا رب حبنا يا رب، يبدأ يشتعل في قلبه نار، يا ترى فين الحق وفين الباطل؟ يلاقي واحد صوفي جاي يقول له تعالى ده احنا نقعد عند قبر الحسين ونحط ايدينا على الشباك الحديد شوية، يا سلام هتلاقي قلبك زي الفل. يقول له تعال نسافر طنطا نحضر مولد البدوي وهتشوف مش عارف ايه، خلخلة زي ما بقول لك، خلخلة ايمانية، جوازب كده، المعاصي بتشد وكده، البدع بتشد وكده، العلمانة والكفر بيشد والاسلام عنده ضعيف. يقوم لو هو مخلص بيحب ربنا عايز الحق، يقوم بالليل يبكي وينتحب ويبتهل ويتضرع، يا رب يا مالك السماء والأرض أنت تحكم بين عبادك اهدني وأرني طريق الحق. يقوم يلاقي نفسه ربنا يديله مبشرات، مثلا ينام يقوم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بيديله كتاب تفسير ابن كثير يعني يطلب العلم، او رياض الصالحين، او صحيح البخاري، او العقيدة الصحوية، او بلاش المنامات لان اكثر الناس تخرف النهاردة في المنامات، والمنامات لا يقوم بها حجة لانها لا تنضبط، لكن يفاجأ ثاني يوم انه معدي لقى واحد بيدي درس او دخل مسجد يصلي بدأ يسمع، لقى يا سلام الكلام علاج اللي في دماغه، تبيين بطريق الحق، لقى واحد صاحبه كان من زمان هجره جه يزور فلقاه ملتحي ومعاه كتب وبدأ ياخده لدروس العلم، يبدأ ربنا يوريله نور يعرفه يقول له الطريق من هنا. هو ده اللي حصل مع غلام أصحاب الأخدود لما معلش مش عايزين ندخل في القصة دي، عايزين نأجلها بعدين، لكن اجتمعت قوى الأرض لتصنع من هذا الغلام ساحرا، عارفين القصة ولا لا؟ كان هناك ملك وكان له ساحر. كل ملك لازم يبقى له، مش ممكن ملك من غير ساحر، ما ينفعش، لازم كل ملك يبقى له ساحر. الساحر العصري عارفينه ايه؟ ان من البيان لسحرا، الاعلام ده ايه؟ ساحر. فسحروا اعين الناس واسترهبوهم، ده جاي من خلال ده الساحر العصري لازم تبقى عارفه كده بوضوح، بيقلب الحق باطل والباطل حق بمنتهى البساطه. الرسول قال كده، ان من البيان لسحرا. فالشاهد، وكان له ساحر فلما كبر قال اني كبرت فاعطني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعد. ايه ده؟ انا مش عايز ادخل على القصه الثانيه، بس فوايد بتقطعني، لازم اقول. خلي بالك، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الواد الساحر المجنون، راجل كبير هتموت وتغور في داهيه، هتنسي القبر، عايز الشر يستمر من بعدك ليه؟ مش كده؟ يعني المفروض ان هو الساحر عارف ان هو كافر ولا مش عارف؟ يعلم يقين انه كافر وانه هيلقى الله، لكن هو حريص ان الكفر يستمر من بعد، رغم انه بعد ما يموت مش هياخد فلوس، صح؟ ولا هياخد جاه، صح؟ في القبر. قال لك لا، اذا اشرب القلب حب الشيء تعبد به. دي قواعد لازم تكتبها، الأولانية، لا يبتلي ليعذب وإنما ليصطفي ويهذب. دي بنسميها أصول الفقه التربوي. اثنين، أن القلب إذا أسلب شيئا تعبد به. الراجل ده كان بيحب السحر فكان من حبه أسلبه في قلبه، فمن كثرة أن أشرب القلب حب السحر أراد أن يقدمه خدمة بدون مقابل. يعني يصنع من غلام ساحر ليه؟ بدون مقابل. كذلك اللي الدعوة في دمه ما يقدرش يسكت. يقدر يسكت؟ ما يعرفش يسكت. إذا ركب أتوبيس، إذا قعد في الميكروباص، إذا مشي في الشارع، إذا دخل البيت، إذا زار حد، إذا راح المستشفى يزور حد، في الشغل، في أي مكان، ما يعرفش. ما يقدرش يشوف بطل ويسكت، لما يشوف واحدة متبرجة قلبه يتقطع، يا رب استرها يا رب، واهديها يا رب. ساعة ما دخل المسجد ولقى واحد ما صلاش، يا رب اهديه يا رب دخله المسجد يا رب. قلبه بيتقطع، نفسه إن الأمة كلها تبقى موحدين. اللهم اهد أمة حبيبك محمد، ده اللي أسلم قلبه حب الدعوة، حب الإيمان، لذلك لا يستطيع أن يسكت، على طول شغال في هداية الناس، شغال في هداية الناس. المقصود أنه حين ذاك يعمل ويرجو أن يمكن الله له. نسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض. السيد جابوا له غلام، وكلمة غلام عمره من 8 إلى 10 سنين، من سنتين إلى 10 سنين، من سن الفطام إلى ما قبل البلوغ، ده الغلام. خذ يؤم ربك وهو القاهر فوق عباده. وهو الإيه؟ القاهر. وهو القاهر فوق عباده. يبعثوا لي الساحر، يقوم ربنا يحط في طريقه راهب. الغلام وهو معدي رايح للساحر يعدي عليه صومعة الراهب. الفضول خلق في الإنسان، يعمل ايه؟ كل يوم يعدي يبص لحد ما في يوم دخل. واخد بالك معايا؟ طب صالح، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الله قاهر فوق عباده، الملك وجنوده والساحر وشياطينه يجتمعون لصنع هذا الغلام عدوا لله، والله يريد أن يكون هذا الغلام داعية إلى الله. من الغالب؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوم ما رايح للساحر ربنا يحط في طريقه راهب، الولد يدخل عند الراهب، الراهب يعلمه التوحيد، ويروح للساحر، الساحر يعلمه الكفر. كل يوم كده رايح يتعلم التوحيد وبعدين كفر، توحيد وبعدين كفر، توحيد وبعدين كفر. الولد بدأ يستعل النار في جوفه، يا ترى مين على الحق؟ دي اللي بنسميها النهاردة تعدد مصادر التلقي. الرسول في تربيته الأصحاب يا شباب كان مهم جدا أن يوحد مصدر التلقي، إنه ياخد فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما عمر بن الخطاب جاب ورقة من التوراة، الرسول قال له إيه؟ أمتهوتون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ارمي، ما فيش إلا أنا، ما وسعه إلا أن يتبعني. عشان كده ابنك النهاردة مشتت في المدرسة، بيعلموه هلو باي وانت تقول له سلام عليكم، يبقى مش عارف دي ولا دي. في المدرسة يعلموه تصوير والبناء وكذا وكذا، وهو هنا في البيت. ربنا يكرمك يا كريم، جزاك الله خير. في المدرسة يعلموه ان تصوير الصور حلال والسينما والموسيقى، وانت في البيت عمال تقول له حرام. تعدد مصدر التلقي حين تشتعل النار في القلوب. بنتك قاعد تقول لها الحجاب والحجاب والحجاب، وهم يمنعوها من لبس الحجاب، تعمل ايه؟ هنا الله الطاهر. صلاح الآباء ينفع الأبناء. لو انت رجل صالح سيصلح الله أولادك. انتبهت؟ هنا اجتمع الساحر وشياطينه والملك وجنوده لصنع عدو لله، والله يريده داعية إلى الله. وده دي سنة من سنن الله الكونية. لما ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى من اللي يربي موسى؟ فرعون. فرعون اللي يربيه، ربيه عشان ده اللي يهلكه. قاهر قهار، فيقوم يجيب الغلام عشان يودوا للراحل. الغلام عند تعدد مصدر التلقي عمال يتعلم كفر وإيمان، كفر وإيمان، كفر وإيمان، يعمل ايه؟ بدأ تشتعل جوا نار. الله الرحيم بعباده، الكريم بعباده، يريد أن يضع الغلام على الطريق، فيتعترض الناس دابة، فيجيء الغلام فيجد الدابة قد منعت مرور الناس، فيقول اليوم أعرف من على الحق، أمر الراهب أم أمر الساحر. لما قال اليوم، وفي رواية الآن أعرف من على الحق، ده دليل اللي كان جوه إيه؟ صراخ. يوري يوري يعني، خلي بالك انتبه، خلي بالك وانتبه. اليوم أعرف من على الحق، فيحمل حصاة من الأرض ويقول اللهم إن كان أمر الراهب، ما قالش أمر الساحر، يبقى ده دليل على إن كان الأحب إلى الغلام إيه؟ أمر الراهب. دي الميل الفطري للحق بالفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إيه؟ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسني، خلي بالك معايا، أليهوداني يعني خلوه يهودي، أو ينصرانه يخلوه نصراني، أو يمجسانه يخلوه مجوس، ما قالش أو يمسلمانه، لأن هو كده أصلا، هو ده كل مولود يولد على إيه؟ على الفطرة، يعني على الإسلام. هم يهودوا وينصروا ويمجسوا، لكن الأصل الإسلام، الأصل أنه مسلم. فالغلام كان كده، كان بفطرته يميل إلى الإسلام، إلى الراهب. فقال الله: إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة ودع الناس يمرون. فقتلت الدابة ومر الناس، عرف الحق فيه. هي دي قضية إن ربنا فتح لهم حتة عشان يعرفوا الحق فيه. قبل ما أعدي النقطة دي لازم أقول صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هتروح تنام النهاردة، يقوم يجي لك شيطان يشيل السقف ويملى الأوضة نور ولك أنا الخض الحق مع السيد البدوي. وتقول ما هو قال لنا بقى في الدرس. خلي بالك، اوعى الشيطان يضحك عليك. اول ما تبدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينطفي النور اللي هو منوره ويجي لك نور ربنا في قلبك. ان تقرا ايه الكرسي، ان تؤذن ليبين الحق من الباطل. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية لما كانت طائفة الرفاعية في مناظرة معاه وكانوا يقولوا له احنا هندخل النار، هندخل النار والنار مش هتحرقنا، قال لهم انا موافق ادخل معاكم النار، واللي تحرقوا النار يبقى هو الاهل الباطل. فالحاكم قال له هتدخل معاهم؟ قال له ادخل بيقين بالله. هم بيدهنوا جسمهم بكذا وكذا وكذا وكذا، نوع من انواع الدهون لا تؤثر فيه النار، فيستحموا انا وهم بماء حار وملح وندخل النار، اللي تحرقوا النار يبقى مبصر. يبقى لازم تبقى فاهم مداخل الشيطان، لازم تبقى عارف مداخل الشيطان، والا سيلبس عليك الحق والباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وإلا فالحق. دايما أقول الجملة دي اللي تحفظوها: دعوة الحق لا تحتاج لمن يدافع عنها، إنما تحتاج إلى البيان. دعوة الحق لا تحتاج إيه؟ إلى من يدافع عنها. يقول لك أنت وهابي، إذا كان التوحيد يبقى وهابي يبقى إيه؟ ميت وهابي. أنا موحد، بوحد ربنا صح، أني لا أرجو إلا الله، ولا أدعو إلا الله، ولا أحب إلا الله. دي تسميها إيه؟ سميها زي ما تسميها بقى، أنا على كده. يبقى الأمور واضحة بمنتهى الوضوح والصراحة. شاهد، أعود مرة أخرى لنقول: اعرف الحق تعرف أهله. دعوة الحق لا تحتاج من يدافع عنه، إنما تحتاج إلى البيان. فدعوة الحق نور على نور، نور الوحي مع نور الفطرة، ينطبق كل منهما على الآخر، ثم يسيران في مجرى ممهد واضح سهل. أذن. الله أكبر. هذه الفائدة من الأهمية لمكان، فائدة معرفة طريق الحق، وأن يبعث الله عز وجل لك شيئا يثبتك ويريك الحق. ننتقل إلى الرجل الثاني الذي توسل. فقال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فتمنعت علي حتى أصابتها سنة، فراودتها على نفسها على مئة دينار فوافقت، فأعطيتها 120 حتى إذا جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إليك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، غير أنهم لا يستطيعون فيه. هذا موقف عظيم فيه فوائد جمة. أنا أستحي من الإخوة العصيين، فلو جلسوا الإخوة تقدموا اللي قدام فرجة يتقدم. اللي قدام فرجة يتقدم، جزاكم الله خير. واللي ورقة تنزل عليه من فوق ما يفتحهاش، يبعثها على طول. واللي فوق يبطلوا يحذفوا ورق عشان مش هنجاوب على الأسئلة. صلي على رسول، اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الرجل: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنتها ابنة عمي أحبها. الحب المشكلة العصرية، مشكلة عصرنا. تسمع الأغاني كلها عن الحب، والتمثيليات عن الحب، والأفلام عن الحب، والمسرحيات عن الحب. حب إيه؟ اللي هو اسمه في الشرع العشق الحرام. إخوتاه، الحب الحقيقي معناه الحقيقي أن تحب الله. تقول لي يعني ما احبش ابويا وامي، ما احبش زوجتي، ما احبش اولادي؟ قلت لا، ما هو انت لما تحب ربنا هتحب كل اللي يامرك ربنا بحبه. والله امرك ان تحب اباك وامك وتحب زوجتك وتحب اولادك، شرع لك هذا او اباح لك هذا، وامرك ان تحب المؤمنين في الله. واضح؟ فليس شيء يحب لذاته إلا الله. ومن نبع حب الله تحب كل شيء بعد ذلك، يحبه الله وتبغض كل شيء يبغضه الله جل جلاله. مشكلة عصرنا اللي بتواجه كثير من الشباب هي مشكلة العشق الحرام. إنه كان قبل التزامه بيحب واحدة زميلته في الجامعة، لسه بيحبها، وهذه علة من علل التوبة، من علل الالتزام. التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. لما وانت ماشي كده المحل بتاع العصير يشغل أغنية لواحد من الحبيبة اللي بيغنوا، فانت تسمع الأغنية يا سلام، كانت أيام منيلة. نعم، تتذكر حلاوة هذه المرأة التي كنت تحبها وكنت تهيم معها في بحار المعاصي. إذا تذكرت فلم تبكي وتندم على ما جنيت وفرطت في جنب الله فقلبك مريض. إذا تذكرت فلم تبك وتندم على ما فرطت في جنب الله فقلبك مريض. إذا تذكرت المعصية فتذكرت حلاوة المواقعة ورغبت، فهذه معصية القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. نعم، هذه القضية الأولى، قضية الحب. والحب نعترف به واقعيا، في حب ولا لا يا شباب؟ في حب، في حب، حب رجل لامرأة. طيب، لكن حب حرام وحب حلال. الحب الحلال انك تحب زوجتك، حب زوجتك في الحلال، وزوجتك واحد واثنين وثلاثة واربعة. حب لما تشبح حب تستنشد كل طاقتك في الحب الحلال. طب ازاي نعتصم من الحرام؟ اللهم اعصمنا يا رب. واضح من الرجل يقول كانت لي ابنة عم. كانت له ايه؟ ابنة عم. هي دي المشكلة، بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك وجارتك وزميلتك في الشغل وزميلتك في الدراسة، هي دي المشكلة. الاختلاط لسه للأسف سؤال دلوقتي. أخت منقبة تقول لما يجي ولاد عمها وولاد خالها ويقعدوا، تقعد معهم بالنقاب حرام، تقعد معهم بالنقاب ايه؟ حرام، لا يجوز انها تقعد معهم بالنقاب وتقعد تتكلم وتدردش، لا يجوز. هذا اختلاط. دليلك يا عبد الله، انت هتألف، هات الدليل، خد الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قيل: أرأيت الحمو؟ حمو أخو الزوج. قال: الحمو الموت. احذر أخوك على زوجتك كما تحذر الموت. تقول لي أمي بتزعل، تقول إزاي مراتك ما تمدش إيدها وتسلم على أخوك؟ إزاي أخوك يدخل تمية كاري تدخل جوه وتلبس النقاب؟ هو هيكلها؟ هيكلها، لا يجوز، حرام. هذا شرع الله، هذا شرع الله. انتبه أن الله حد حدودا فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال الله: ولا يؤتين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآيات. هؤلاء محددون، هم الذين يطلعون على المرأة ويتعاملون معها. كنت بقول في محاضرة يوم السبت اللي فات انك انت بتكلم على لطف الظاهر ولطف الباطن، نسأل الله عز وجل ان يلطف بنا. بقول له: انت ماشي في الشارع كده، ما احنا بنتكلم عن كلام واقعي، امثله واقعيه، ماشي في الشارع انت وزوجتك، فلقيت واحد في الدب في عينه رصاصه عمال يبص على زوجتك، فقمت انت بتلتفت كده تبص في ايه؟ كلها اسود في اسود، هيبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ ففوجئت ان زوجتك مش منزله الفيزا، فالواد بيبص على عينيها. للاسف الشديد بيحصل يا شباب، هي دي المشكله. عشان كده بنقول النقاب فرض، لان العيال النهارده ما بتبصش للجميله بس، ده بيبص لايه؟ لكله، للحلوه وللوحشه، مش مخليين. اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين. فالشاهد يا شباب اننا نقول ان الاختلاط ايا كان ولو بالنقاب لا يجوز، لا يجوز. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. عشان كده الولد هذا الرجل في الحديث قال: كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. قال: كنت بحبها موت موت في وجهي. وانتبه، دي من زمان قلتها لكم في مواجهة الشهوة، أن هذه الشهوات لا تقف عند حد. دي الفايدة الثانية، أن الاختلاط يجلب العشق الحرام الأولى، الثانية أن الشهوات لا تقف عند حد. هو كان بس بإيه؟ بيحبها، لكن بعد الحب راودها أن يزني بها. ما تقفش. تقول لي ده حب بحبها زي اختي. لا مفيش زي اختي. كذاب. مفيش زي اختي. قلت للاخ الذي يدمن النظر. انه بيدمن النظر. يا ابني توب. اللهم توب على عصاة المسلمين. توب توب توب. لم يتوب. يبدأ بعد كده يحتك بالنساء في المواصلات والشوارع المزدحمة. بعدها يبدأ في الاستمناء العادة السرية. بعدها يقع في الزنا والعياذ بالله او اللواط. بعدها يدمن المخدرات ليتوه ويغيب. بعدها يكفر بالله العظيم. خط اوله معروف زي اخر في منتهى الوضوح. وبكلمك بمنتهى الصراحة ان خط الشهوات ليس له حد. لا ينتهي. لا ينتهي ابدا. لذلك هذا الانسان احب ابنة عمي. حب عذري يا اخي. حب مش موراس حاجة. مش عايز اجوزها. لا مش ممكن. حب فراودها عن نفسها فتمنعت عليه حتى اصابتها سنة. فراودها على 100 دينار. هنقف هنا نستفيد شوية حاجات. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا. الله اخوتي في الله. الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون. صح ولا لا؟ خلي بالك دي مسألة عقدية من الإيمان بالقضاء والقدر. أن الله يعلم ما كان صح وما يكون الآن صح وما سيكون مستقبلا صح وما لم يكن. يعني الله يعلم لو ما فيش مسجد الفاتح كان بقى فيه ايه. يعلم ولا لا؟ انت تعرف دي. فتيجي انت في لحظة من اللحظات. عشان كده نهيت عن قولي لو. نهيت عن قولي ايه؟ تقول يا لو المسجد ده مش موجود كنت بنيت انا مسجد. ما تقولش كده. لان ربنا يعلم انه لو مش موجود كان ايه اللي حصل. والله لا يقدر الا الخير فقدر ان يكون. فهمتني؟ عشان كده الرسول قال ايه؟ ولا فاذا اصاب ان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في رواية قدر الله وما شاء فعل. فالله علم ما لم يكن. الدليل على دي من القرآن. قال ربنا عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قالوا يا ريت نرجع ساعتها نبقى مؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. الله يقول لو لعلمه ما لم يكن. لو كان كيف كان يكون. لو رد هم مش هيردوا. قال رب ارجعون. قال كلا مفيش رجوع. لكن لو رجعوا هيبقوا كفر ولا اتكفر برضه. ده مين اللي بيقول كده؟ الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعلم. فالشاهد ان بعض الناس ان الانسان تجد الانسان احيانا يقول لك يا سلام لو ربنا يفتح باب الجهاد انا هأبذل نفسي ومالي واولادي وكل حاجة في سبيل الله. يقوم ربنا لما يشوف منه كده حرص حرص حرص يفتح له باب فيلاقيه كذاب. ما عملش حاجة. ارب ساعتها قد يشتاق الإنسان أحيانا، دايما أقول لك لا يبتلي دوما ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. أحيانا تبقى مشتاق لمعصية معينة، تقول يا سلام لو ينسوا الخزنة دي مفتوحة مليون بس وخلاص، يقوم ربنا يفتح لك الخزنة، خد تقف. إذا كان ربنا بقى عايز يصطفيك ويهذبك، تتذكر نظر الله، تقوم تقول والله ولا لها قيمة ولا تلزمني، سلام عليكم، تقفلها وتمشي. خدت بالك ولا لسه ما وصلتش؟ لما ربنا يحبك ويلاقي نفسك عمالة تنازعك على معصية، تنازعك على معصية، تنازعك على معصية، المعصية دي بتشغلك عن الله، فربنا يقدم لك المعصية بس يوريك مع المعصية ما يزهدك فيها، أصله بيحبك، فساعتها تعرف من المعصية دي. فكأن الرجل كان الله يحبه، الواد نفسه بنت عمه عمال كل يوم. امتى توافق بقى يا جميل؟ كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. ربنا قال له خد. فلما جلس بين رجليه قالت له كلمة واحدة، قالت له ايه؟ اتق الله. سبحان الملك، سبحان مقلب القلوب، سبحان الذي يثبت على الإيمان، سبحان الذي يعين على الطاعة، سبحان الذي يصبر عن المعصية، سبحان الله. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. شوف وقاية، وقاية من السيئات، وقاية وقاية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. ارجع تاني نقول أن العبد قد يشتهي شيئا، الله لن يحاسبك على ما في نفسك. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإنت نفسك تزني، نفسك دي جواك محدش شايفها إلا مين؟ الله. بس مش طايف، ما هو ربنا لما يحب واحد شوف بيقول ايه؟ تسمع كلام ربنا؟ ما ينفعش وانت مطبوع كده تسمع كلام ربنا، لازم تتعدل كده وتسمع كلام ربنا بكل قلبك. اسمع كلام ربنا، يقول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نيسره لليسرى. ده تيسير بعد تيسير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فإيه؟ أنا بقف أتعجب مع القصة دي برضه. فسنيسره للعسرى، العسرى إحنا هنيسر ليها، نيسر للعسرى. يا لذلك تجد بعض الشباب نفسه يصاحب امرأة ويمشي معاها، يقعد كل يوم يعاكس يجري يعمل، مفيش، مستددة في وشه، ربنا بيحبه بيعصمه مش طايق. واحد تاني اما يمشي يلاقي واحدة في وشه تشبط بدراعه، وكله الله الى نفسه. نسأل الله لنا ولكم السلام. هي دي فسنيسره ايه للعسرة. واحد نفسه يلاقي فرصة ان هو يهبس هبسة، يهبر هبرة، ينهب نهيبة، ياخد له رشوة، يعمل له مصلحة. دي كلمة جديدة عرفتها في السوق اللي من دول، قالك عايزين نعمل مصلحة، عايز يعمل له مصلحة ونبيس فقدموش الا الحلال الصرف. واحد تاني من غير ما يدور الحرام بيجري وراه. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. فلذلك نقول أن الإنسان قد يشتهي معصية معينة الله لا يحاسبه عليها، فإذا أراد الله أن يقيم حجة عدله على عبده فيعذبه بذنبه يسر له العسرى، فإن وقع عذبه وإن تاب عفا عنه. الواد كان نفسه يذنب بنت عمه، ربنا قال له ايه؟ خدها. اصابتها سنة، وكله بقدر من؟ بقدر الله. راودها على 1000 على 100 دينار. شوف الواد كان راغب ازاي. وافقت على 100، ادها 120 بضحك. ولما جلس بين رجليه، موقف يسيب يا شباب. ونتعلم من هنا حاجة بعد القضية العقدية اللي انت تعلمتها في اللي فاتت دي، اتعلم هنا ان لا تبخل بكلمة الخير ابدا. قاعد بينك ليها خلاص يعني وقع، ومع ذلك لم تسكت، تجاهد الى اخر رمق. قالت له اتق الله، كلمة رمت كلمة وملهاش علاقة، تعمل ايه؟ اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقك، ارمي كلمة الحق ثم يكون اثرها على الله. قول كلمة حق، وبعدين اللي يجيب تأثير كلمة الحق دي مين؟ ما تبخلش، ما تكسلش. نهضة احد الاخوة اتصل بي، يا عم الشيخ عندنا تماثيل في البيت بتاع ابويا. ما تخافش من سنة. عندنا تماثيل، ما حدش يعرفك يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا تماثيل كتير، اكسرها؟ قلت له لا. ليه؟ طب ما تقول لابوك. قال مش هيقتنع. قلت له انت بتقول مش هيقتنع، ايش عرفك؟ من يدريك المشتت؟ ما تقول له. قل له ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قل له ان جبريل لما جه مرضيش يدخل على الرسول لان كان في البيت الرسول تمثال، فقام كسر وجعله كالتذع شال راسه. قل له ادل تحريم التماثيل، اقتناء التماثيل. قل له مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وخمستاشر وعشرين، وادعي له وانت ساجد ان ربنا يديله الحق. ليه نتسرع؟ ليه نبخل بكلمة حق؟ هذه المرأة وهو جالس خلاص ومستأذنين، ما بخلتش انها تقول كلمة، وما ظنت ان تأتي هذه الكلمة بما جاءت به. ده بتقول له اتق الله، عمل ايه؟ قام. وشوف سبحان الله، سبحان الملك، ده مش بيقول قام عرفان، قال لها ده وقت تنكدي علينا فيه، دي كلمة ليها غوري مش عايز مني حاجة. لا، ده قال فقمت وهي احب الناس الي، قمت وانا بحبها برضه. سبحان من اقامه، سبحانه جل جلاله. لذلك لا تبخل ابدا بكلمة حق. انا بشبه الداعية اللي بيرمي كلمة حق في المناطق كده في اي حتة، زي واحد ركب جمل وماشي في صحراء وبياكل تمر، فعمال ياكل تمر ويرمي النوى، ياكل تمر ويرمي النوى طول ما هو ايه ماشي. بعد 10 سنين 12-15 سنة معدي لأصف نخيل كله ظل والناس بتستفيد منه. قال يا والله جزا الله خير، مين اللي زرع الصف ده؟ قالوا له ده انت، النوى اللي كنت بترميه صف نخيل. انت اعمل كده، ارمي كلمة الخير وما تعرفش هتأثر في مين وتجيب ايه. القصة اللي انا بقولها كتير قوي حفظتوها، اسمعوها تاني لله، تلاقيكم لسه ما عملتوش فيها، فاسمعوها تاني لله. قصة الرجل بتاع كلمتان، عارفينها؟ ان رجلا كان يجلس مجلسا يوما كمجلسنا هذا، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. انتوا خلاص ولا ايه؟ طولنا كده؟ لا لا مش عايز اللي قدام دول، عايز اسمع من ورا. طيب ماشي، صلي صلي صلى الله عليه واله وسلم. والله انا بحبكم في الله. رجل جلس مجلس فسمع الشيخ بيقول قال رسول الله، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، على فكرة ده آخر حديث في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الراجل قال له الله حديث جميل قوي، قول تاني عن الشيخ. فالشيخ قال تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرجل قال له جزاك الله خيرا، والله لا تقول تاني. فالشيخ راح قايل الحديث ليه لثالث مرة، قال له خلاص كده اسمع مني بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على لسان، سمع الحديث. وبدأ الرجل يشتغل، خرج من باب المسجد قابل واحد معدي في الشارع، راح ماسك ايده، يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دخل البيت أول ما قابل مراته مسك ايدها، يا حاجة كلمتان خفيفتان على اللسان. قابل ابنه، يا ابني كلمتان. بنته، يا بنتي كلمتان. مرات ابنه، يا بنتي كلمتان خفيفتان على اللسان. وبدأ يشتغل بس بالحديث ده، يعلمه للناس، وكل ما يمسك واحد ما يسيبوش غير ما يحفظوه، ويقول له يلا اشتغل بقى. ما احنا دايما نقول ان احيانا يبقى في مصنع كبير اوس في 100 مكنة وفي مولد مشغل المكن ده كله، ولا مش عارف بتسموه ايه، حاجة كده بتشغل المكن ده كله. فأحيانا يروح المولد ده ايه واقف، ايه اللي يحصل؟ كل يوم لا تستدعوا المهندسين والخبراء والدنيا كلها، يجي المهندسين ويدوروا، يقوموا يفاجئوا في الآخر ان المولد ده فيه صامولة وقعت. الصامولة دي تمنها كم؟ 3 تعريفة ملهاش قيمة. فيقول المهندس يضحك، او هي دي لو اخذ المصنع. كذلك تجد بعض الاحيان، احيانا اخ له طاقة عظيمة في الدعوة، محتاج صمود، هو عطلان ومعطل بيته ودنيته واولاده واخواته، عشان ايه؟ صمولة، محتاج بس يعرف. فانت الكلمة دي هي الصمولة، كلمتان خفيفتان على اللسان. بدأ الرجل يقعد في المسجد بعد ما يخلص صلاة ويقول أذكار الصلاة، يلتفت على يمينه كده يقول له يا ابني كلمتان، ولا على شماله يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان. فضل شغال حتى مرض مرضا شديدا، وكانت تأتيه إغماءات، فورائت في البيت جابوا له الطبيب، والطبيب مسك ايده كده بيعد النبض. فسأل ابن مين ده يا ابني؟ قال له ده دكتور. نفس ايده ومسك دراع الدكتور. يا دكتور، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وما الطبيب لم يتمالك نفسه. مش قال ايه ده؟ بدأت ترن في دماغه ايه؟ كلمتان. فبدأ يقول سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. حس بحلاوتها. طب ما دور على حاجة كمان. بدأ يتعلم، يطلب العلم، يشتغل في الدعوة، بقى الآن من الدعاء المشهورين اللي ربنا هدى بيهم ناس كتير قوي. الراجل ده مات، الراجل بتاع كلمتان مات، ما ماتش، لان الراجل الداعية الدكتور ده هو وكل اعماله في ميزانات، في ميزان حسنات، وكل اعماله هي دي بركة الدعوة. اللهم استعملنا في الدعوة يا رب، اللهم لا تحرمنا من الدعوة يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. هي دي انك تقول كلمة والباقي على الله. كتير من الإخوة يقول الأخوات معظمهم النهاردة ماشيين من غير قفاز، من غير جوانتي. يعني انت ما تشوف أختي كده وانت ماشي قول كده الجوانتي وامشي، ما لكش دعوة، بس هي هتتخض بعد كده، عمرها ما تعملها. نحن كثير من الناس يقول مشكلة ان الأخوات صوتهم عالي في الشارع، شوفها كده لا صوتك وامشي، امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. واحد ما انت واقف في الاشاره وقصادك واحد في التاكسي بيدخن، تقوم تقول له انت ما تعرفش التدخين حرام والله، ربنا يتوب عليك، بس وامشي، تبقى عملت اللي عليك. انا بقول واحنا جايين دلوقتي على الناصيه اللي هناك دي 10 15 25 شاب واقفين، كان المسجد النهارده 100 200 120 اخ، لو كل اخ عدى قال لهم السلام عليكم ما تيجوا تصلوا يا جماعه، واللي بعد منه السلام عليكم ما تيجوا تصلوا يا جماعه، الثالث سلام عليكم ما تيجوا تصلوا يا جماعه، الرابع الخامس العاشر 20 25 100 5، هيفضلوا واقفين؟ يا يدخل يا يمشي، صح؟ نعم. انتشر المنكر لان واحدا فعل وواحدا سكت، والساكت شريك في الاثم. ما تسكتش، ما تسكتش، انت الساكت عن الحق شيطان اخرس. في مره، معلش اسمحوا لي، الحكايات الواقعيه دي مفيده. كنت مع احد الاخوه كان وقع في ورطه عربيه بالتقسيط، ورحنا نرجعها واحنا قاعدين، الواد عمال يتكلم تخسر 50,000 تعمل 70,000، ده انا غرقان في 200,000، ده انا مستلف 2 مليون من البنك كذا كذا. فرحت كاتب ورقه وقلم، ورحت كاتب هل تعلم انك ستموت وقد تموت الان، فاذا لقيت الله الان تظن انه راض عنك. ورحت حاططها له على المكتب، بص في الورقه كده، رحت واقف، مين اللي بعت الورقه دي؟ قلت له انا. قال اه طيب. خلص الموضوع مشانا، بس كلمة الموت هزته من جواه، انك لو مت دلوقتي تظن ان ربنا يبقى راضي عنك؟ نعم، اننا بحاجة ان نذكر الناس. المرأة دي عملت ايه؟ دي في نفس اللحظة قالت له ايه؟ اتق الله وما تظن انه سيقوم، اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقك. فقام وشوف يقول ايه، وهي احب الناس الي، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه فانفرج. يبقى املي ابتغاء رضا الله. عجيب. اذن فائدة اخيرة نختم بها الليلة، لا تظن ابدا أنك وإن صمت وصليت وقمت أنك أفضل من فاجر، فإنك لا تدري إن قمت هذا الموقف هل تقوم أم لا، صح ولا لا؟ قد ترى أحيانا واحد سكران مخمور تقول شفكة الأرف أم أنا، فبقوم الليل شوف أنا رجل محترم إزاي. قد يكون هو أفضل منك عند الله وأنت لا تدري، لا تدري. لذلك قالوا التواضع ألا ترى أحدا من البشر إلا وتظن أنه أفضل منك، إلا وتظن أنه إيه؟ أفضل منك. كنت قلتها في درس امبارح دي، إن أبو بكر الصديق لما الرسول كان بيقول له ما تصلي عليه، أنت بطلتوا تصلوا على النبي ولا إيه؟ تبقى مصيبة والله. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قلت إن أبو بكر الصديق لما الرسول كان بيقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، قال كنت أفكر في كل صاحب إلا أن أكون ابن النبي. أنا كنت أقول أنا أمشي مع النبي ما ينفعش. هذا هو التواضع. أما النهاردة فكتير منا يفكر أنه ينفع نبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا أن نرى أنفسنا بعين النقص. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، أن هذا الرجل الفاجر يحب امرأة ويراودها على نفسها ويدفع 120 دينار ويقعد من رجليها. لو أنك في هذا الموقف تقوم لا ندري. فلذلك لا تحتقرن فاجرا، بل ادعو الله أن يهديه. اللهم اهد عصاة المسلمين، ولا تدري لو أنك مكانه ماذا كنت تصنع. لا تدري لو أنك مكانه ماذا كنت تصنع. فلتنتبه إلى هذه القضية. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نكتفي على هذا المقدار في ليلتنا هذه، وتبقى معنا القصة الأخيرة، قصة الرجل الذي رد حق الآخر، وفيها فوائد جمة في عصر صار أكل أموال الناس بالباطل هواية عند كثير من الناس. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل، وأن ينجينا من كل خلل، وأن يقدر لنا ولكم الخير حيث كان، ويرضينا به ويرضى عنا. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.